السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة التكوير مكية في قول الجميع، وهي 29 آية. وفي الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. قال: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد، فعند أحمد أيضا. طيب. أخرج الترمذي وأحمد من حديث والحاكم وحديث ابن عمر وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والأضاء في جامع الأصيب حسن الترمذي، وهو حديث قوي. حسن لا يقل عن حسن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إذا الشمس كورت. قال ابن عباس: تكويرها إدخالها في العرش. وقال الحسن: ذهاب ضوئها. وقاله قتادة ومجاهد. وروي عن ابن عباس أيضا وسعيد بن جبير عورت. وقال أبو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة، تلف فتمحى. وقال الربيع بن خثيم: كورت رمي بها. وعنه: كورته فتكور، أي سقط. قلت: وأصل التكوير الجمع، مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها، أي لاثها وجمعها فهي تكور ويمحى ضوءها، ثم يرمى بها في البحر، والله أعلم. وعن أبي صالح: كورت نكست. وإذا النجوم انكدرت، أي تهافتت وتناثرت. وقال أبو عبيدة: انصبت كما تنصب العقاب إذا انكسرت. قال العجاج يصف صقرا: أبصر خربان فضاء فانكدر، تقضي البازي إذا البازي كسر. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبقى في السماء يومئذ نجم إلا سقط في الأرض، حتى يفزع أهل الأرض السابعة مما لقيت وأصاب العليا، يعني الأرض. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: تساقطت، وذلك أنها قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور، وتلك السلاسل بأيدي ملائكة من نور، فإذا جاءت النفخة الأولى مات من في الأرض ومن في السماوات، فتناثرت تلك الكواكب وتساقطت السلاسل من أيدي الملائكة، لأنه مات من كان يمسكها. ويحتمل أن يكون انكدارها طمس آثارها. وسميت النجوم نجوما لظهورها في السماء بضوئها. وعن ابن عباس أيضا: انكدرت تغيرت فلم يبق لها ضوء لزوالها عن أماكنها، والمعنى متقارب. المقصود أنه إذا قامت القيامة لا وجود لهذه المخلوقات، لأنه ذهب وقت الانتفاع بها. وأيضا الأحوال كلها تتغير وتتبدل، والمخلوقات كلها تفنى ثم تحيا. ويستشكل بعضهم الظل الوارد في لا ظل إلا ظلها، في ظل عرشه مثلا، والظل لا يكون إلا بسبب نور، والنور إما من شمس أو من قمر، ولا شمس ولا قمر يوم القيامة. لكن ما ثبت عن الله وعن رسوله نثبته، فهناك ظل ولا يلزم أن يكون من ظل الشمس لأنها كورت ولفت وجمعت فألقي بها في البحر على ما جاء في بعض الروايات، وكذلك النجوم انكدرت بمعنى أنها سقطت وانتهى وقت الانتفاع بها. فالمقصود أن مثل هذه الأمور لا شك أنها تحرك في قلب المسلم إن كان فيه شيء من الحياة. تغير الأحوال لا بد من أن يكون مثار عبرة واتعاظ، لأن هذا يقرب لك الصورة التي ستحدث وإن كان العقل لا يطيق وصفها بكمالها، لأن فوق ما يتصوره العقل. فهذه حوادث ووقائع تقع في ذلك اليوم، ويحصل منها شيء يسير جدا، وهو ذهاب الضوء مع بقاء الجرم في الكسوف والخسوف، وهو أيضا مثار تخويف، لأن أي تغير في الحركة المعتادة يجب أن يكون المسلم منه على وجل، لأنه يخشى أن لا يعود، فإذا عاد قد يصحبه أشياء ثانية، كما حصل في كثير من وقائع الكسوف والخسوف أنه حصل معها أحيانا زلازل وفيضانات، فكيف بها إذا انتهت كلها من الوجود، الشمس والقمر والنجوم؟ والله المستعان. أي قد يكون باب التوفيق أنه في وقت الحساب الشمس موجودة ثم بعد ذلك تكور، ما يمنع. ها نعم، بس ما في مهد العالم هناك شمس، لكن وش المانع؟ المانع أن الشمس تستمر حتى ينتهى من حساب الخلق ثم تكور. نعم. وإذا الجبال سيرت، يعني قلعت من الأرض وسيرت في الهواء، وهو مثل قوله تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. وفي قوله جل وعلا: وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب. تسير يعني تمر مر السحاب، يعني تجري تمشي تسير، وهذا معلوم أنه في القيامة وليس في الدنيا، كما يستدل به من يستدل على دوران الأرض. ولو كان في الدنيا ما دل على الدوران، لأنه كيف تسير الجبال وتمر مر السحاب والأرض من تحتهم؟ إما أن تسير مع الأرض، فليس إذن هي ثابتة على الأرض على كل حال، ولا علاقة لها بدوران الأرض، لأن كانت الأرض تدور فهي تدور معها، وليس لذكرها خاصية في هذا الباب. وإذا كانت الأرض ثابتة لا تدور، فالله جل وعلا فبالجبال أرساها. نعم. وقيل سيرها تحولها عن منزلة الحجارة، فتكون كثيبا مهيلا أي رملا سائلا، وتكون كالعهن يعني كالصوف، وتكون هباء منثورا، وتكون سرابا مثل السراب الذي ليس بشيء، وعادت الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني مستوية ليس فيها عوج، ليس فيها طالع ونازل وتضاريس، كلها مستوية. نعم. وقد تقدم في غير موضع والحمد لله. وإذا العشار عطلت، أي النوق الحوامل التي في بطونها أولادها، الواحدة عشراء، أو التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر، ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع وبعدما تضع أيضا. ومن عادة العرب أن يسموا الشيء باسمه المتقدم وإن كان قد جاوز ذلك. يقول الرجل لفرسه وقد قرح: هاتوا مهري وقربوا مهري، يسميه بمتقدم اسمه. قال عنترة: لا تذكري مهري وما أطعمته، فيكون جلدك مثل جلد الأجرب. وقال أيضا: وحملت مهري وسطها فمضاها. يعني الأصل في العشار والناقة العشراء التي حملها في الشهر العاشر، وقد تسمى عشراء بعد ذلك. في هذا يقول الفرزدق: كم عمة لك يا جرير وخالة، فدعاء قد حلبت علي عشاري. العشراء ما تحلب، ما فيها لبن، وإنما تحلب بعد الوضع، بعد الولادة. نعم. وإنما خص العشارة بالذكر لأنها أعز ما تكون على العرب، وليس يعطلها أهلها إلا حال القيامة. وهذا على وجه المثل، لأن في القيامة لا تكون ناقة عشراء، وعدم وجودها نوع من أنواع تعطيلها، هي لا تعمل على أي حال، إما لعدم وجودها أو لتعطيلها، فيشتركان في عدم استعمالها. نعم. لأن في القيامة لا تكون ناقة عشراء، ولكن أراد به المثل أن هول يوم القيامة بحال لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها واشتغل بنفسه. وقيل إنهم إذا قاموا من قبورهم وشاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش والدواب محشورة وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهم، لم يعبأوا بها ولم يهمهم أمرها. وخوطبت العرب بأمر العشار لأن مالها وعيشها أكثره من الإبل. وروى الضحاك عن ابن عباس: عطلها أهلها لاشتغالهم بأنفسهم. وقال الأعشى: هو الواهب المئة المصطفى إما مخاضا وإما عشارا. وقال آخر: ترى المرء مهجورا إذا قل ماله، وبيت الغنى يهدى له ويزار، وما ينفع الزوار مال مزورهم إذا سرحت شول له وعشار. إنما هي فتنة بالدنيا وأهلها، يلقى التاجر يهدى إليه ويرجع المهدي خائب، ما نال شيئا من مال هذا التاجر، ومع ذلك هو مغتبط بهذه الهدية وهذه الزيارة، هو ما استفاد شيء. وغيره لا يهدى إليه وقد يكون أنفع، لأنك التاجر ما في نفع إلا من جهة ماله، والفقير قد ينفعك ببدنه، تدلي عليه وتستطيع أن تطلب منه ما تطلب. الغني ما نفعك بشيء ما له بلا فائدة، لكنها الفتنة بالدنيا وأهلها. نعم. يقال ناقة عشرا وناقتان عشراوان ونوق عشار وعشراوات. يبدلون من همزة التأنيث واوا. وقد عشرت الناقة تعشيرا أي صارت عشرا. وقيل العشار السحاب يعطل مما يكون فيه وهو الماء فلا يمطر. والعرب تشبه السحاب بالحامل. وقيل الديار تعطل فلا تسكن. وقيل الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع. وجه الشبه واضح بين السحاب والدابة وما يمكن أن يحمل، لأن الكل لا يحمل إلا بتلقيح، والله جل وعلا يرسل الرياح لواقح تلقح هذه السحاب ثم بعد ذلك تحمل، هذه تحمل بالولد وهذه تحمل بالماء. نعم. وقيل الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع، والأول أشهر وعليه من الناس الأكثر. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، والحشر الجمع، عن الحسن وقتادة وغيرهما. وقال ابن عباس حشرها موتها، رواه عنه عكرمة. وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس، فإنهما يوافيان يوم القيامة. وعن ابن عباس أيضا في آخر الزمان تكون الشام أرض المحشر، يحشر فيها الناس، ثم بعد ذلك بعد البعث يحشرون في الموقف من أجل الحساب وهكذا. أين تكون المحشر؟ وين تكون؟ ها؟ يوم تبدل الأرض غير السماوات، أرض مبدلة. نعم. وعن ابن عباس أيضا قال يحشر كل شيء حتى الذباب. قال ابن عباس تحشر الوحوش غدا، أي تجمع حتى يقتص لبعضها من بعض، فيقتص للجماء من القرناء، ثم يقال لها كوني ترابا فتموت. يعني كما تقدم في آخر سورة النبأ. وهذا أصح مما رواه عنه عكرمة، وقد بيناه في كتاب التذكرة مستوفى، ومضى في سورة الأنعام بعضه، أي إن الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم. وقيل عني بهذا أنها مع نفرتها اليوم من الناس وتنددها في الصحارى تنضم غدا إلى الناس من أهوال ذلك اليوم. قال معناه أبي بن كعب. وإذا البحار سجرت أي ملئت من الماء، والعرب تقول سجرت الحوض أسجره، سجرت سجر إذا ملأته، وهو مسجور، والمسجور والساجر في اللغة الملآن. وروى الربيع بن خثيب سجرت فاضت وملئت، وقاله الكلبي ومقاتل والحسن والضحاك. قال ابن أبي زمنين سجرت حقيقته ملئت، فيفيض بعضها إلى بعض فتصير شيئا واحدا، وهو معنى قول الحسن. وقيل أرسل مثل ما جاء في قصة كعب لما جاءه خطاب من مالك غسان وقال له الحق بنا نواسك، ورأى أن هذا الخطاب من البلاء، يريد أن يترك النبي عليه الصلاة والسلام ويلحق بالكفار. قال: فسجرت بها التنور. هذا الخطاب الورقة سجر بها التنور. نعم. وقيل: أرسل عذبها على مالحها ومالحها على عذبها حتى امتلأت. وعن الضحاك ومجاهد: أي فجرت فصارت بحرا واحدا. قال القشيري: وذلك بأن يرفع الله الحاجز الذي ذكره في قوله تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان. فإذا رفع ذلك البرزخ تفجرت مياه البحار فعمت الأرض كلها وصارت البحار بحرا واحدا. وقيل: صارت بحرا واحدا من الحميم لأهل النار. وعن الحسن أيضا وقتادة وابن حيان: تيبسوا فلا يبقى من مائها قطرة. قال القشيري: وهو من سجرت التنور أسجره سجرا إذا أحميته وإذا سلط عليه الإنق وإذا سلط عليه الإيقاد نشف ما فيه من الرطوبة. وتسير الجبال حينئذ وتصير البحار والأرض كلها بساطا واحدا بأن يملأ مكان البحار بتراب الجبال. وقال النحاس: وقد تكون الأقوال متفقة، يكون تيبس من الماء بعد أن يفيض بعضها إلى بعض فتقلب نارا. قلت: ثم تسير الجبال حينئذ كما ذكر القشيري والله أعلم. وقال ابن زيد وشمر وعطية وسفيان ووهب وأبي وعلي بن أبي طالب وابن عباس في رواية الضحاك عنه: أوقدت فصارت نارا. قال ابن عباس: يكور الله الشمس والقمر والنجوم في البحر ثم يبعث الله عليها ريحا دبورا فتنفخه حتى يصير نارا. وكذا في بعض الحديث: يأمر الله جل ثناؤه الشمس والقمر والنجوم فينتثرون في البحر ثم يبعث الله جل ثناؤه الدبور فيسجرها نارا فتلك نار الله الكبرى التي يعذب بها الكفار. قال القشيري: أيضا ما يدل على أن تحت البحر نار، جاء ما يدل على أن تحت البحر نار، ولذا جاء النهي عن ركوبه عند هيجانه. نعم. قال القشيري: قيل في تفسير قول ابن عباس: سجرت أوقدت، يحتمل أن تكون جهنم في قعور من البحار، فهي الآن غير مسجورة لقوام الدنيا، فإذا انقضت الدنيا سجرت فصارت كلها نارا يدخلها الله أهلها. ويحتمل أن تكون تحت البحر نار ثم يوقد الله البحر كله فيصير نارا. وفي الخبر: البحر نار في نار. وقال معاوية بن سعيد: بحر الروم وسط الأرض أسفله آبار مطبقة بنحاس يسجر نارا يوم القيامة. وقيل: تكون الشمس في البحر فيكون البحر نارا بحر الشمس. ثم جميع ما في هذه الآيات يجوز أن يكون في الدنيا قبل يوم القيامة ويكون من أشراطها، ويجوز أن يكون يوم القيامة وما بعد هذه الآيات فيكون في يوم القيامة. قلت: روي عن عبد الله بن عمرو: لا يتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنم. وقال أبي بن كعب: ست آيات من قبل يوم القيامة، بينما الناس في أسواقهم ذهب ضوء الشمس وبدت النجوم فتحيروا ودهشوا، فبينما هم كذلك ينظرون إذ تناثرت النجوم وتساقطت، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واحترقت فصارت هباء منثورا، ففزعت الإنس إلى الجن والجن إلى الإنس، واختلطت الدواب والوحوش والهوام والطير وما جاء بعضها في بعض، فذلك قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. ثم قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر. فانطلقوا إلى البحار فإذا هي نار تأجج، فبينما هم كذلك تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا، فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم. وقيل معنى سجرت هو حمرة مائها حتى تصير كالدم، مأخوذ من قولهم عين سجراء أي حمراء. وقرأ ابن كثير سجرت وأبو عمرو أيضا إخبارا عن حالها مرة واحدة، وقرأ الباقون بالتشديد إخبارا عن حالها في تكرير ذلك منها مرة بعد أخرى. نعم، لأن التشديد للتكثير، تشديد إنما يكون للتكثير. وما يروى عن عبد الله بن عمرو لا يتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنم، هذا الكلام ليس بصحيح، وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وغيره: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ولا كلام لأحد مع كلامه عليه الصلاة والسلام. قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت. قال النعمان بن بشير: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا النفوس زوجت. قال: يقرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله. وقال عمر بن الخطاب: يقرن الفاجر مع الفاجر، ويقرن الصالح مع الصالح. وقال ابن عباس: ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة، السابقون زوج يعني صنفا، وأصحاب اليمين زوج، وأصحاب الشمال زوج. وعنه أيضا قال: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين، وقرن الكافر بالشياطين، وكذلك المنافقون. وعنه أيضا: قرن كل شكل بشكله من أهل الجنة وأهل النار، فيضم المبرز في الطاعة. احشروا الذين ظلموا أزواجهم، يعني أشباههم ونظراء. نعم، لا، أشباههم ونظراء، قد تكون الزوجة صالحة. نعم، والعكس. نعم، فيضم المبرز في الطاعة إلى مثله، والمتوسط إلى مثله، وأهل المعصية إلى مثله، فالتزويج أن يقرن الشيء بمثله. والمعنى: وإذا النفوس قرنت إلى أشكالها في الجنة والنار. وقيل: يضم كل رجل إلى من كان يلزمه من ملك وسلطان، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقال عبد الرحمن بن زيد: جعلوا أزواجا على أشباه أعمالهم، ليس بتزويج، أصحاب اليمين زوج، وأصحاب الشمال زوج، والسابقون زوج. وقد قال جل ثناؤه: أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشكالهم. وقال عكرمة: وإذا النفوس زوجت، قرنت الأرواح بالأجساد أي ردت إليها. وقال الحسن: ألحق كل امرئ بشيعته، اليهود باليهود، والنصارى بالنصارى، والمجوس بالمجوس، وكل من كان يعبد شيئا من دون الله يلحق بعضهم ببعض، والمنافقون بالمنافقين، والمؤمنون بالمؤمنين. وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من شيطان أو إنسان على جهة البغض. صنف وشبه يأنس بشبهه، يأنس به إلا ما كان من أهل النار، فتكون العداوة بينهم ولو كانوا أشباها في الدنيا. ولذا أقول: يأنس كل شبه بشبه، ويحشر معه فيكون أنسه به إلى أن يدخل النار، فإذا دخلوا النار نسأل الله العافية صاروا أعداء. جاء عن بعض الملوك أنه في شدة نكايته على من يريده سجنه وأذيته أنه يحشره مع غير جنسه، يحشر الصالح مع الفاسق والفاجر مع التقي وهكذا. ولا شك أن هذا عذاب إلى عذاب، يعني كونهم في السجن لا يتصرفون كيفما يشاءون يحشرون إلى غير أصنافهم. لا شك أن الإنسان يألف من كان على مثل ما هو عليه من خير أو شر، فالأشرار يأنس بعضهم ببعض والأخيار يأنس بعضهم ببعض، كما في قول القائل: نزلنا الكوفة بليل فنزل الأخيار على الأخيار والأشرار على الأشرار. نعم نعم. فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. إن شاء الله. منين الورقة ذي؟ منك؟ هذه منك؟ نعم. وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من شيطان أو إنسان على جهة البغض والعداوة، ويقرن المطيع بمن دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين. وقيل: قرنت النفوس بأعمالها فصارت لاختصاصها به كالتزويج. قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة المقتولة، وهي الجارية تدفن وهي حية، سميت بذلك لما يطرح عليها من التراب فيؤودها أي يثقلها حتى تموت. ومنه قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله. وقال متمم بن نويرة: وموءودة مقبورة في مفازة بآمتها موسودة لم تمهد. وكانوا يدفنون بناتهم أحياء لخصلتين، إحداهما كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله فألحق البنات به. الثانية: إما مخافة الحاجة والإملاق، وإما خوفا من السبي والاسترقاق. وقد مضى في سورة النحل هذا المعنى. معروف أنهم يعيدون البنات خشية العار، خشية العار، وجنس الولد يقتل عند العرب مخافة أن يطعم معه، خشية إملاق. نعم. وقد مضى في سورة النحل هذا المعنى عند قوله تعالى: أم يدسه في التراب مستوفى. وقد كان ذو الشرف منهم يمتنعون من هذا ويمنعون منه، حتى افتخر به الفرزدق فقال: ومن الذي منع الوائدات فأحيى الوئيد فلم يؤدي، يعني جده صعصعة كان يشتريهن من آبائهن، فجاء الإسلام وقد أحيا 70 موءودة. وقال ابن عباس: كانت المرأة في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة وتمخضت على رأسها، فإن ولدت جارية رمت بها في الحفرة وردت التراب عليها، وإن ولدت غلاما حبست. ومنه قول الراجز: سميتها إذ ولدت تموت، والقبر صهر ضامن زميت. الزميت الوقور، والزميت مثال الفسيق، أوقر من الزميت أوقر من الزميت. وفلان هل السكيت الساكت والسكوت والسكيت؟ لا شك أن السكيت أبلغ في هذا الوصف الذي هو السكوت، هذا لا يكاد ينطق السكيت، والساكت وصف غالب لكنه يتكلم، كلامه كثير لكنه الغالب عليه السكوت، بينما السكيت أشد لا يكاد ينطق. مثل الزميت والزميت. نعم. وفلان أزمة القوم أي أوقرهم، وما أشد تزمته. عن الفراء وقال قتادة: كانت يسمون المتدين المحافظ على دينه الشديد الحرص عليه متزمت، يعني أنه متشدد وملزم نفسه بالعزائم بالاستمرار، وهذا ليس بصحيح. كلام التزمت كان يراد به طاعة الله وطاعة رسوله في جميع المأمورات والمنهيات، فهذه صفة مدح، وهذا هو المطلوب، هذه هي التقوى. وإن كان المراد به قدر زائد على ذلك شدد الإنسان فيه على نفسه، فهذا لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم. ها؟ خل الكلام على الاستعمال العرفي، قال متزمت يعني متشدد. نعم. وقال قتادة: كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغذو كلبه، فعاتبهم الله على ذلك وتوعدهم بقوله: وإذا الموءودة سئلت. فقال عمر في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت، قال: جاء قيس بن عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأدت 8 بنات كن لي في الجاهلية. قال: فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة. قال: يا رسول الله، إني صاحب إبل. قال: فاهدي عن كل واحدة منهن بدنة إن شئت. وقوله تعالى: سئلت. خيجو. قال أخرجه البزار والطبراني من حديث عمر، وقال في المجمع: رجال البزار رجال الصحيح غير حسن بن مهدي الأيلي وهو ثقة. وخرجه الطبراني عن خليفة بن حصين مرفوعا، فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف. قال في المجمع، يعني بمجمع السر صحيح ولا ضعيف حسن؟ طريق البزار قال ما طعن في الرجال، قال رجال ما يلزم أن يكون رجال ثقات ويكون صحيح، كل علة أو شذوذ أو شيء. يتكلم عن الرجال هو الثقة، لكن بالشاهد الذي يليه يصلح الاحتجاج. لا بس شيء يطيب النفس، يطيب نفسه، وأنه وأد 8 بنات، فإذا أعتق مدام أمات فالعتق فيه نوع إحياء، العتق فيه نوع إحياء، ولذا شرع بكفارة القتل العتق. نعم. وقوله تعالى: سئلت، سؤال الموءودة سؤال توبيخ لقاتلها، كما يقال للطفل إذا ضرب: لم ضربت وما ذنبك؟ قال الحسن: أراد الله أن يوبخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب. وقال ابن أسلم: بأي ذنب ضربت وكانوا يضربونها؟ وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: سئلت، قال طلبت، كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل. قال: وهو كقوله: وكان عهد الله مسؤولا، أي مطلوبا، فكأنها طلبت منهم. فقيل: يطالب قاتلها بسبب القتل، فالمطالبة للقاتل وليس الموءودة، والسؤال لا يتجه إليها إلا على سبيل التوبيخ لقاتلها كما تقدم. قال: وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: سئلت، قال طلبت، كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل، يعني يطلب فداؤها كما يطالب فداء القتيل بديته أو بالاقتصاص منه. نعم. فكأنها طلبت منهم. فقيل: أين أولادكم؟ وقرأ الضحاك وأبو الضحى عن جابر بن زيد وأبي صالح: وإذا الموءودة سألت، فتتعلق الجارية بأبيها فتقول: بأي ذنب تقتلني؟ فلا يكون له عذر. قاله ابن عباس: بأي ذنب قتلتني؟ لأنه قتل وانتهى. فتقول: بأي ذنب قتلتني؟ فلا يكون له عذر. قاله ابن عباس: وكان يقرأ: وإذا الموءودة سألت. وكذلك هو في مصحف أبي. وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلق ولدها بثدييها. في بعض القراءات يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت. من قراءته هذه؟ قراءة من؟ لا تشفت تطلع. على أي شيء علق؟ وين؟ يعني هي سألت قتلت، لكن سئلت بأي ذنب قتلت، هذه اللي نسأل عنها. طيب الحديث، حديث ابن عباس. وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقا ولدها بثدييها ملطخا بدمائه، فيقول: يا رب، هذه أمي وهذه قتلتني. والقول الأول عليه الجمهور، وهو مثل قوله تعالى لعيسى: أأنت قلت للناس، على جهة التوبيخ والتبكيت لهم. ف فكذلك سؤال الموءودة، لأن الله جل وعلا يعلم أن عيسى ما قال للناس هذا الكلام وليس هو المقصود، والعرب تستعمل مثل هذا الأسلوب من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. حينما يسأل عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، ما قلت لهم إلا ما أمرتني، والله جل وعلا يعلم ذلك، لكن من باب التوبيخ لمن عبد عيسى من دون الله. وهذه الموءودة حين تسأل ليس المراد سؤالها لأن الله يعلم أنها مظلومة ومقتولة بغير حق، فهو السؤال في الحقيقة متجه إلى من قتلها. نعم. فكذلك سؤال الموءودة توبيخ لوائدها، وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها، لأن هذا مما لا يصح إلا بدم، فبأي ذنب كان ذلك؟ فإذا ظهر أنه لا ذنب لها كان أعظم في البلية وظهور الحجة على قاتلها، والله أعلم. وقرئ قتلت، يعني قتل من له ذنب وإن كان لا يستحق القتل، سرق من مال زيد فقتله زيد، لو سرق من ماله هل هو مثل ما لو لقي شخصا لا يعرفه ولم يتعرض له بسوء فيقتله؟ إن هذا له نوع عذر، لا وإن كان لا عذر غير مقبول، لأن السرقة لا تقتضي القتل، له نوع عذر، لكن الثاني لا عذر له ألبتة. وهنا يقول لأن هذا ما لا يصح إلا بذنب، فبأي ذنب كان ذلك؟ لا ذنب لها ألبتة، لكن من وجد له ذنب قد يكون نوع عذر وإن كان لا غير مقبول، وإن كان غير مقبول. نعم. وقرئ قتلت بالتشديد، وفيه دليل بين على أن أطفال المشركين لا يعذبون، وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بدم، على خلاف بين أهل العلم في أطفال الكفار، والمسألة مبسوطة في آخر طريق الهجرتين لابن القيم بأقوالها وأدلتها. نعم. يقول بنات وخلاص يلحقهم به، البنات ما مبلنا لأن البنين عليكم إيش؟ لا هم يعللون، يقول ما دام الملائكة بنات الله وله البنات ونحن لنا البنون، نعم يلحقهم بناتهم فيقتلونهم. المقصود أن الجنس له والذكور له، جاء التنبيه عليه. نعم. ما ينبغي، ما ينبغي التزكية. نعم. إيش المهم أنه كلامه واضح، والله أعلم بما كانوا عاملين، من يقول أنهم اختبرون كأهل الفترة. نعم. قوله تعالى وإذا الصحف نشرت، أي فتحت بعد أن كانت مطوية، والمراد صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها ما فعل أهلها من خير وشر، تطوى بالموت وتنشر في يوم القيامة، فيقف كل إنسان على صحيفته. تطوى بالموت لأنه خلاص انتهى العمل، فلا كتابة على المكلف، لا تكتب لا حسنات ولا سيئات، فتطوى ثم تنشر للحساب. نعم. هي بس ما هي بصحائف تكتب، تكتب له ولكن لا تكتب الصحائف، صحائف طويلة لكنها لا تضيع. نعم. فيقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما فيها فيقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وروى مرثد بن وداعة قال: إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية، إلى قوله: الأيام الخالية، وتقع صحيفة الكافر في يده في سموم وحميم، إلى قوله: ولا كريم. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، فقلت: يا رسول الله، فكيف بالنساء؟ قال: شغل الناس يا أم سلمة. لأن الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. شوف الآن لو يحصل شيء مذهل عام، حريق ولا فيضان ولا شيء، وجرى الناس، ركض الناس لئلا يدركهم، هل نقول أن المرأة في هذه الحالة لا يجوز لها أن تجري لئلا ينكشف شيء منها، كما تمنع من الرمل والسعي في المسعى وغير ذلك؟ لا، الناس مشغولون بما هو أعظم من ذلك، فكيف بما يحصل في يوم القيامة؟ نعم. قال: شغل الناس يا أم سلمة. قلت: وما شغلهم؟ قال: نشر الصحف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. وقد مضى في سورة سبحان قول أبي الثوار العدوي: هما نشرتان وطية، أما ما حييت يا ابن آدم فصحيفتك المنشورة، فأملي فيها ما شئت، فإذا مت طويت، حتى إذا بعثت نشرت. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال مقاتل: إذا مات المرء، فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه والكافر بشماله، فمن الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره؟ منافق ما بحكم حكم الكافر؟ أيهم أشد، من وراء ظهره ولا بشماله؟ إلا أنا طلعت على كلام لابن حزم ويقول أن الذي يعطى كتابه من وراء ظهره هم فساق المسلمين، فساق المسلمين يعني في منزلة بين اليمين والشمال. هذا كلام ما رأيته لغيره. نعم. وقال مقاتل: إذا مات المرء طويت صحيفة عمله، فإذا كان يوم القيامة نشرت. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قرأها قال: إليك يساق الأمر يا ابن آدم. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم، وعاصم وأبو عمرو: نشرت مخففة، على نشرت مرة واحدة لقيام الحجة، والباقون بالتشديد على تكرار النشر للمبالغة في تقريع العاصي وتبشير المطيع، وقيل لتكرار ذلك من الإنسان والملائكة الشهداء عليه. قوله تعالى: وإذا السماء كشطت. الكشط قلع عن شدة التزاق، فالسماء تكشط كما يكشط الجلد عن الكبش وغيره. والقشط لغة فيه. وفي قراءة عبد الله: وإذا السماء قشطت. وكشطت البعير كشطا، نزعت جلده، ولا يقال سلخته، لأن العرب لا تقول في البعير إلا كشطته أو جلدته. أو جلدته، نعم، يعني أزلت جلده، نعم. وانكشط أي ذهب، فالسماء تنزع، كشطت وقشطت بالكاف والقاف مثل عود الكست والقسط، وله نظائر ذكرها البخاري في صحيح في كتاب الطب، نعم. فالسماء تنزع من مكانها كما ينزع الغطاء عن الشيء، وقيل تطوى كما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل، كطي السجل للكتاب. فكأن المعنى قلعت فطويت، والله أعلم. قوله تعالى: وإذا الجحيم سعرت، أي أوقدت فأضرمت للكفار، وزيد في إحمائها، يقال سعرت النار وأسعرتها. وقراءة العامة بالتخفيف من السعير، وقرأ نافع وابن ذكوان ورويس بالتشديد لأنها أوقدت مرة بعد مرة. قال قتادة: سعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وفي الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وروي موقوفا. أن الموقوف له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، نعم. أي طيب، يعني قرأ نافع بن عامر وعاصم أبو عمرو نشرت، والباقون على بالتشديد، ها؟ نشرت. إيه، لا أنا أقول بأي ذنب قتلتي، ليكون هذا تفسير للسؤال. لا غيره، نعم. قوله تعالى: وإذا الجنة أزلفت، أي دنت وقربت من المتقين. قال الحسن: إنهم يقربون منها، لا أنها تزول عن موضعها. وكان عبد الرحمن بن زيد يقول: زينت أزلفت. والزلفى في كلام العرب القربة. قال الله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، وتزلف فلان تقرب. والتزلف معروف إلى الأمراء والوجهاء، يتزلفون ويتملقون الشاعر بشعره والناثر بنثره والنمام بنميمته، وهكذا يتقربون إلى الوجهاء والأعيان رجاء صلتهم، وهذه هي الزلفة. والجنة تزلف يعني تقرب، نعم. حمى على المعنى أولى من قال الحسن: أنهم يقربون منه، لا أنها تزول عن موضعها. لا، الفعل أسند إليها، الجنة أزلفت، ما قال أزلف أهلها قربون إليها. نعم، هي التي تقرب. شو المعنى؟ يجاء بالنار تقاد 70,000 سماء، هذه جاء النار، وما المانع أن تزلف الجنة لأهلها؟ الله، هذا فهمه على كل حال، نعم. قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، يعني ما عملت من خير وشر. وهذا جواب إذا الشمس كورت وما بعدها. قال عمر رضي الله عنه: لهذا أجري الحديث. وروي عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهما أنهما قرآها، فلما بلغا علمت نفس ما أحضرت، قال: لهذا أجريت القصة. نعم، كل ما تقدم من أجل تقرير هذه المسألة. نعم. فالمعنى على هذا: إذا الشمس كورت وكانت هذه الأشياء، علمت نفس ما أحضرت من عملها. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ما بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم بين يديه، فتستقبله النار. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقال الحسن: إذا الشمس كورت قسم وقع على قوله علمت نفس ما أحضرت، كما يقال: إذا نفر زيد نفر عمرو. والقول الأول أصح. وقال ابن زيد عن ابن عباس في قوله: وإنه شرط وليس بقسم. نعم. وقال ابن زيد عن ابن عباس في قوله تعالى: إذا الشمس كورت، إلى قوله: وإذا الجنة أزلفت، 12 خصلة، 6 في الدنيا و6 في الآخرة. وقد بينا 6 الأولى بقول أبي بن كعب. يعني مثل ما جاء في الأقسام المذكورة في سورة والشمس وضحاها، وجوابها: قد أفلح من زكاها. بعد 14 قسم جاء الجواب: اللهم صل على